قبل بعد ان ارتكب بعد ذلك من فتره قريبه يشعر بالاسى والندم فيتوب، لكن ليست التوبه لذاك الذي كان يعمل السيئات ويظل عاكفا عليها اذا ذكر بامر الله استهزا او لم يبالي، حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان والذين يموتون وهم كفار، هؤلاء لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدل. وهذا معنى وضعه الله لنا مجددا في قصه من فرعون عندما اطبق عليه البحر الذي ظنه يبسا وايقن الموت ايقن وراى نفسه يختنق ووصل الى هذه النقطه التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال امنت ان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المؤمنين. قال له الله عز وجل الان وقد كفرت من قبل وقد عصيت من قبل، الان وقد عصيت من قبل فاليوم ننجيك بذنبك لتكون لمن خلفك ايه. الآن يعني طالما ذكرناك وطالما دعوناك وأرسلنا إليك ما كنت تعقل وكان عقلك أقوى منه الآن وكانت قدراتك على التوبة ونضاعتك وتدبيرك للأمور أفضل من ذلك كله الآن، ولكنك ما كنت تكيد وما كنت يؤمن تصديق هذا الكلام وما كنت تؤمن الايمان بالله عز وجل هذا الذي تؤمن به الان، هكذا اسجدت هذه التوبه. هذا هو نقاطها عندما وزعت الدنيا فعلا ووصلت الى الاختناق ونبض قلبك الذي ترك الدنيا بالتوبة، اي توبة هذه؟ الآن وقد عصيت من قبل، ماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ اليوم ننجيك لكن ببدن، ننجي بدنك من الغرق لتكون لمن خلفك آية، وهذا ما قد قضى به الله عز وجل على الرغم من قوانين الفيزياء والطبيعة وما إلى ذلك. من المفروض أن تهبط جثة فرعون إلى القاع، نعم، ولكن الله عز وجل عكس القوانين التي يدرسها الناس في شؤون الطبيعة فهو مقننها وهو مرتبها، فجعل جسده يطفو ثم امر موجة من هذه الموجات ان تلقيه الى الساحل فالقته فاخذ وهيئت له اسباب بقائه دنيا تصديقا لقول الله عز وجل لتكون لمن خلفك آية، وانتم تعلمون ان الفراعنة كانوا معروفين بحضارة ومن ابرز مظاهر هذه الحضارة التي لم يكن اليها الانسان اليوم تحنيط، ووسائل التحنيط عندها كانت غير من وسائل المعروف الان، الخبز لا يزال موجودا، خبزهم الذي كانوا ياكلون الان موجود، من ذهب الى المتحف الفرعوني يستطيع ان يراه، وفرعون هذا لا يزال موجودا ولكن الزمن قد جعله قصيرا قصيرا وقد نحت الى الغاية، نعم، وهو مصداق قول الله عز وجل لتكون لمن خلفك آية. هذه التوبة اذا بنفس كتاب الله وبنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل، والسبب كما قلت لكم بعض علماء الحديث فسر الغرغرة برؤية ملك الموت،